بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علم الدين إلى أن قال في كتاب قواعد العقائد الوجه الرابع، وهو أيضا مستند إلى الشك، وذلك من خوف الخاتمة، فإنه لا يدري أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا، فإن كتب له بالكفر حبط الإيمان السابق، لأنه موقوف على سلامة الآخر. ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا، فلو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه، إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار. وكما أن النهار ميقات تمام الصوم، فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان، ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه، والعاقبة مخوفة. ولأجلها كان أكثر بكاء الخائفين، لأجل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضي به ولا يطلع عليه بشر. فخوف الخاتمة كخوف السابقة، وربما يظهر الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه، فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وقيل في معنى قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بالسابقة، يعني أظهرتها. وقال بعض السلف إنما يزن من الأعمال خواتيمها. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما أحد أمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه. ويقال من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وقيل هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. وقال بعض العارفين لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة، لأني لا أدري ما يعرض لقلبي من التغير عن التوحيد إلى باب الدار. وقال بعضهم لو عرفت واحدا بالتوحيد 50 سنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم له أنه مات على التوحيد. وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. وقيل في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا لمن مات على الإيمان، وعدلا لمن مات على الشرك. وقد قال الله تعالى ولله عاقبة الأمور. فمهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجبا، لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة، كما أن الصوم عبارة عما يبرئ الذمة، وما فسد قبل الغروب لا يبرئ الذمة فيخرج عن كونه صوما. فكذلك الإيمان، بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم الماضي الذي لا يشك فيه بعد الفراغ منه، فيقال أصمت بالأمس، فيقول نعم إن شاء الله تعالى. الصوم الحقيقي هو المقبول، والقبول غائب عنه لا يطلع عليه. فمن هذا حسن الاستثناء في جميع أعمال البر، ويكون ذلك شكلا في القبول، إذ يمنع من القبول بعد الجريان ظاهر شروط الصحة أسباب خفية لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله، فيحسن الشك فيه. فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان، وهي آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد، والله أعلم. تم كتاب قواعد العقائد، وهو الكتاب الثاني من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يتلوه كتاب أسرار الطهارة ومهماتها. الحمد لله، بيده السابقة والخاتمة، لا إله إلا هو، أحاط علما بالأمور والأشياء الماضية والقادمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، الذي شيد سبحانه وتعالى بالحق والتقديم والتفضيل معالمه، وجعل أصل الخيرات في عباده وبريته خيراته، وأصل المكارم مكارمه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى المخصوص بشريف المكالمة، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وختم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب قواعد العقائد بالوجه الرابع في معنى الاستثناء لمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أن هذا الاستثناء راجع إلى الخاتمة المجهول أمرها، المخوف خطرها، المهتم بها من سبقت لهم من الله السوابق بالسعادة، والمعرض عن الاهتمام بها من قامت العلامة أن الله سبحانه وتعالى لا يحسن ختامه. فنسأل الله كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة. فإن مقصود الإيمان الوفاة عليه ولقاء الله به ودخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى بسببه، فإن لم يصل إلى ذلك فليس بمؤمن مهما مرت عليه في الحياة الدنيا أوقات نازل قلبه إيمان وتصديق ثم نزع عنه بسبب من الأسباب. وإن من كان من أهل الجنة ختم له بعمل أهل الجنة، وإن من كان من أهل النار ختم له بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن هنا فسر صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تمام النعمة بدخول الجنة. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويزيدنا منه أبدا سرمدا ويختم لنا بأكمل الإيمان واليقين. يقول في هذا الوجه مستند إلى الشك وذلك من خوف الخاتمة، فإنه لا يدري أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا، فإن ختم له بالكفر حبط الإيمان السابق، والعياذ بالله، لأنه موقوف على سلامة الآخر. الحالة عند الغرغرة وعند خروج الروح من الجسد، فهناك شان الخاتمة وعظمتها وخطرها، والقلوب بين يدي إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله. يقول ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صوم قال أنا صائم قطعا، فلو عرض عليه فطر في أثناء النهار تبين كذبه، لأن صحة الصوم موقوفة على تمام اليوم إلى غروب الشمس وهو صائم، كذلك ميقات تمام صحة الإيمان خاتمة العمر ونهاية العمر أن يموت وهو مؤمن، وهذا أمر مشكوك فيه لا يمكن للخلق القطع به بما اقتضت حكمة الله أن يغيب ذلك عن العباد حتى لا يغتر مغتر ولا يفتري مفتر، وحتى يلهج الكل إلى الرب بسؤال حسن الخاتمة. ويذكر في بعض الآثار أن إبليس يتضايق من الذي يسأل الله حسن الخاتمة ويقول قصم ظهري الذي يسأل الله حسن الخاتمة. والسبب في ذلك ما ينطوي عليه سؤال حسن الخاتمة من الفطنة إلى عدم الأمن من مكر الله والتشبث بالخوف من الله، وفيه الأمن والسلامة والنجاة. قال يقول متى يعجب هذا بعمله؟ ما دام يخاف سوء الخاتمة فما يعجب، بأغر بصلاة ما أقدر، بأغر بصوم ما أقدر، بأغر بجهاد ما أقدر، بأغر بصدقة ما أقدر، وهو مستحضر الخاتمة وخوف سوءها، فما يمكن أن أدخل عليه الغرور والعجب، وإذا فلت من العجب والغرور فقد فاز بالرضوان من العزيز الغفور، لأن الله عند المنكسر قلوبهم من أجله، والذي يخاف سوء الخاتمة ينكسر قلبه من أجل الله جل جلاله. أقول متى يعجب هذا بعملي، أخاف أن يكون قد فطن، أدرك الحقيقة فاستمسك بالعروة الوثيقة وهي خشية رب الخليقة جل جلاله وتعالى في علاك. اللهم ارزقنا كمال حسن الخاتمة عند الموت، واختم لنا أجمعين بلا إله إلا الله نطقا وتحققا، يكون آخر ما تنطق به ألسنتنا وقلوبنا متحققة بحقائقها في أعلى درجاتها يا الله. قال: ولأجلها كان أكثر بكاء الخائفين من الله جل جلاله من العباد الصالحين، لأجل أنها ثمرة القضية السابقة، يعني القضاء المبرم من قبل الحق، القاضي الذي لا معقب لحكمه. بماذا قضى عليك؟ بماذا حكم لك؟ يعرف بالخاتم، فلا يكون فيها إلا ما سبقت به السابقة، وإلا ما حكم به الجبار على هذا الشخص. فهو إذن ثمرة والنتيجة الحكم الإلهي المبرم، ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية، إرادة الله فيك ماذا يريد لك، ولا تظهر إلا بظهور المقضي بك كيف مات، ولا يطلع عليه بشر بحكمة الحق الذي ستر. فخوف الخاتمة كخوف السابقة، وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه، وخصوصا فيما يظهر للناس، حتى جاء في روايات الحديث أن الرجل لا يعمل بعملها الجنة فيما يبدو للناس، أن الرجل لا يعمل بعملها النار فيما يبدو للناس، والمعنى أنه في الغالب إذا أكرم أي مؤمن بالصدق مع الله تبارك وتعالى والإخلاص لوجهه فإن الوهاب لا ينزع وهبه عنه، وإنما قد يكون متظاهرا بذلك بتلبيس مطوي عليه من إبليس، مع إصرار على دسائس باطنة في قلبه بينه وبين الله، كما ظهر على إبليس نفسه كثرة السجدات اللي سجدها والعبادة اللي عبدها ظهرت أنها لم تكن على أساس صحيح، وأنه نازله العجب بنفسه والغرور بنفسه، وهذا يناقض السجود، وبدا عند أمر الله هو الملائكة بالسجود لآدم وقال أنا خير منه، فلو كان صادقا في السجدات الماضية لما صدر منه هذا، كما لم يصدر من الملائكة الكرام، بل فسجد الملائكة كلهم أجمعون ممتثلين لأمر الرب سبحانه وتعالى. ثم ما أخذ يتذرع به مردود عليه كله، ولا حجة له في شيء من ذلك. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لم أكن أسجد لبشر خلقته من طين، قال أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا؟ وقد أمرك الله وهو الذي خلق أتعلمه مما خلق؟ هو أعلم مما خلق، أنت بتعلم الله من أي شيء خلقه؟ هو أعلم به، وهو الذي أمرك بالسجود له. فكان محط اختبار ظهر فيه فوز الملائكة الكرام وخيبة إبليس إلى الأبد، فكانت النتيجة: خرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله كمال التوفيق والثبات على ما يحب. ولهذا يحصل أن بعض الناس يظهر عليه من أثر الإيمان والعمل الصالح شيء كثير ثم يختمل بالسوء، ولكن أكثر من هذا في الوقوع والمشاهدة من يبدو عليه الغفلة أو الكفر ثم يختمل بالحسنى، والأمر لله من قبل ومن بعد. ويالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. قالوا من الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى؟ اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وختمت لهم بها. وذكر في معنى قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، أي حق؟ الحكم الأزلي ظهر إرادة الله في الأزل فيك، سكرة الموت تجيك بها تبينها لك ماذا أراد فيك وبما حكم لك، أبي شقاوة أم بسعادة، أبي جنة أم بنار. سكرة الموت تأتيك فتكشف لك عن هذه الحقيقة، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك الموت ما كنت منه تحيد، تتباعد عنه فيأتيك رغما، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إنما يزن من الأعمال خواتيمها، وكم من أعمال قد تلاشت وذهبت بما لحقها من المحبطات، إما رياء وعجب وغرور أو حقوق الخلق الذين ظلمهم وقد أحبطت، فما عاد بقي معه ما يوزن في كفة حسناته. ويحلف أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حكيم هذه الأمة، ما أحد أمين أن يسلب إيمانه إلا سلب، لأنه مجتري مفتري متألي على الله، كأنه لحق عند الله ما يقدر ربي يقلب قلبه فلا يخاف سوء الخاتمة. قال فما أحد أمين أن يسلب إيمانه إلا سلب. اللهم زدنا من الإيمان ولا تنقصنا، وثبتنا على الإيمان ما حيينا، وتوفنا مؤمنين مسلمين صادقين مخلصين محبين لك محبوبين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. وقالوا إن من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، نعوذ بالله من غضب الله. وقيل هي عقوبة الدعوة الولاية والكرامة بالافتراء، يعني هذا من أقوى وأكثر ما يوجب سوء الخاتمة، دعوة الولاية والقرب والمنزلة عند الله تبارك وتعالى افتراء واجتراء. ها فدعوة الأحوال الوهبية والمراتب العلية والمواريث الصديقية والنبوية، الدعوة هذا من أقوى علامات سوء الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة. فكثير من السيئات قد تتسبب في سوء الخاتمة، ولكن هذه الدعوة للمقامات والأحوال من أقواها، والتهاون بالصلوات المفروضة وظلم الحق وظلم الخلق والاستهانة بظلمهم عدم المبالاة بذلك، والنيل من أهل الدين والسب للأولياء وللصالحين، فهذه أقوى أسباب سوء الخاتمة عند الموت. أتظن أن يرحمك عند وفاتك وقد عشت تسب أصفياء وأولياء وأهل قربه ثم يرحمك ويعطيك حسن الخاتمة؟ ومن غيره يعطيك حسن الخاتمة إذا عاديت أحبابه سبحانه وتعالى وعديت أولياءه؟ فما أخطر ذلك. وقانا الله كل الذنوب والسيئات، وزادنا عصمة من موجب سوء الخاتمات، حتى ذكر كلام بعض العارفين والأولياء أنه إذا لو عرض علي شهادة عند باب الدار لكن موت على التوحيد عند باب الحجرة، أما الشهادة من دون ضمان موت على التوحيد قال لا، إن كان شهادة مع ضمان موت على التوحيد فنعم، أما من دون ضمان موت على التوحيد فأحسن لي عند باب الحجرة أموت ولا أدري ما يعرض لقلبي ما من وقت مشي مخروجي من الحجرة إلى أن أصل باب الدار. إذا انقلب القلب هناك والعد نفعتنا شهادة ولا غيرها، إذا انقلب القلب وصرت على غير الإيمان. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. ولما مات بعض العلماء من أهل الورع والاحتياط والخيرية، الشيخ نوح القضاء عليه رحمة الله تعالى في الأردن في السنوات القريبة، قال ابنه رأيته، قلت له ما أكثر ما نفعك يا أبي؟ قال خوفي من هذا المصير، خشيتي من الخاتمة ومن المصير هذا هو الذي نفعني أكثر. وإن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، إن هو خافه في الدنيا أمنه في البرزخ ويوم يجمع العباد، وإن أمنه في الدنيا أخافه. نسأل الله كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة. وكذلك قول الآخر أنه لو عرفت واحد بتوعد 50 سنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم، لو لم أحكم ما هو لم أظن، وما هو لم أرجو، وما هو لم أعتقد، لم أحكم. فرق بين الحكم وبين الاعتقاد وبين الرجاء وبين الظن. فهو يظن أنه على الإيمان مات وتوفي، ولهذا نصلي عليهم ما نمتعن من الصلاة على أي واحد كان يظهر منه الإسلام. ولكن الحكم ما هو لنا، لا في أنفسنا ولا في حق غيرنا، ما نحكم. أما نرجو نعم، نعتقد نعم، نظن نعم، نظن الخير ولا نظن الشر بعباد الله. فما أذن الله لنا أن نظن السوء، أذن لنا أن نظن الخير بعباده، ما أذن لنا أن نظن السوء. بل يعاقبنا على ظن السوء ولا يعاقبنا على ظن الخير وإن أخطانا جل جلاله. ولكن الحكم لا، ما نحكم، ليس الحكم لنا ولا لسوانا. لا إله إلا الله. وجاء أيضا في الحديث من ظن أنه علم فقد جهل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك. تمت الكلمة إما بالفضل وإما بالعدل. وقد قال الله ولله عاقبة الأمور. فمهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجبا، لأن الإيمان عبارة عما يفيد دخول الجنة، وكما أن الصوم عبارة عما يبرئ الذمة، وما فسد قبل الغروب لا يبرئ الذمة ويخرج عن كون الصوم، كذلك الإيمان. بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم الماضي حق أمس وقبل، ورسمت أمس صمت في رمضان الماضي، يقول نعم إن شاء الله. إيش معنى إن شاء الله؟ يعني إن قبل الله مني ذلك فأنا صائم، وإن كان ما قبل مني. ما من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة، فإن دع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فيقول إن شاء الله على قد مضى، ويقين أنه قد صام، ما عاد يخاف انقطاعه في اليوم، اليوم قد مر، لكن القبول ما يدري به. ولهذا يقول إن شاء الله، حججي تقول إن شاء الله. ولما قالوا نحن المشمرون لها، لما ذكر لهم مرة الجنة صلى الله عليه وسلم، قال لا أهل من مشمر للجنة، وذكر من أوصافها أنها قصر مشيد وتربة حسنة وحياة كريمة جميلة إلى غير ما ذكر. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله، إن شاء الله، وإن شاء الله وراهم نشمر أو نتشبه بتشميرهم إذ شمروا. يقول الإيمان عبارة عما يفيد الجنة، يقول والصوم الحقيقي هو المقبول والقبول وغائب عنه لا يطلع عليه. سمعنا قول سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفت أهل البلد 8 أيام على البر واللحم شكرا شكرا لله على قبول هذه التسبيحة. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا وإن جرى العمل الظاهر شرط على الصحة ولكنها أسباب خفية لا يطلع عليها إلا رب الأرباب. نعم هناك علامات هو ما سمعنا في الحديث الشريف أنه سأله سيدنا زيد الخير ما علامة الله في من يريد الذي يريد بيختمله بالخاتمة بحسن الخاتمة بيدخله جنته يعني من إيش العلامة ما علامة الله في من يريد وما علامة الله في من لا يريد. وتوسم صلى الله عليه وسلم في السائل مخايل الخير قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال حسبك هذا علامة الله في من يريد من حيث العلامة هذه العلامة أما الحكم لكن هذه العلامة هذه علامة الله في من يريد إذا كان يحب الخير ويحب أهل الخير ويفرح بفعل الخير ويحزن على ما فاته من الخير ها ساعة وجلسة وركعة وفاتته بلا سبب بلا موجب يحزن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهم علامة. كذلك أمرنا أن نشهد بالإيمان لمن يترددون على المساجد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان هذه شهادتكم وهذا واجبكم بينكم بين الله. أما حقائق الأمر والخواتم ما لكم دخل فيها اشهدوا له بالإيمان ما تحكم على واحد بأنه فعل ولا كاف ولا أنه منافق ولا ما ليس إليك. وهكذا قال هذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان. فالأمر دائر على شان تلك الخاتمة بل آثارها الكبيرة امتدت إليها أنظار الصالحين والعارفين إلى أين؟ إلى خوف ساعة ذبح الموت. ما ساعة ذبح الموت؟ يصور الله المعاني في الآخرة كما تصور الصور الحسية فيصور الموت ويعرف الناس الموت يصور الموت بصورة كبش كبير يعرض بين الجنة والنار ويقال انظروا فينظر إلى أهل الجنة وأهل النار ويتمناها أهل النار ويقال يا يحيى خذ المدية فاذبح فيأخذ سيدنا يحيى الذي شق في سبيل الله بالمنشار. سيدنا يحيى عليه السلام شق بالمنشار في سبيل الله وجوز يذبح الموت بعد ذلك فينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت. حينئذ ينقطع الطمع عند أهل النار أن يخرج أحد منهم من النار ما يبقى إلا الذين ماتوا على الكفر يكون ذبح الموت بعد خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. فيقولون الذي أبقى جماعات من العارفين حتى صيروا عيونهم في خورهم ساعة ذبح الموت خشية أن تأتي واحدهم في النار. يقول أنه قد أتعرض للعذاب وهو شديد وصعب ولكن الخلود فيه أشد فإذا جاءت هذه الساعة وأدنى في النار ما خرجت وقطع الطمع هذا المصيبة الكبرى فهو يخاف هذه الساعة أكثر. حتى يروى عن الحسن البصري أنه لما ذكر له في الحديث أن آخر من يخرج من جهنم جهينة قال ليتني جهينة. قالوا كيف ذاك؟ قال على يقين من الخروج من النار لن يخلد فيها. وأهل هذه الخشية الكبيرة هم الآمنون يوم القيامة لا إله إلا الله. وهكذا كما أن حسن الظن بالله وبعباده من أقوى أسباب حسن الخاتمة وخدمة الصالحين والعارفين وهكذا إلى حدود بعيدة تحصل في الشفاعات بواسطة ذلك، بل غفر الله لمذنب ومجرم، أو في رواية أنها امرأة بسقي كلب، سقي كلب، خدمة كلب، فرحمت بذلك. بعض كبار العارفين العلماء مريض بعد موته، ما فعل الله بك؟ قال غفر الله. بماذا؟ قال بذباب وقع على رأس القلم وأنا أكتب، فثبت يدي على القلم حتى يشرب الذباب، فلما رحمت هذا الذباب رحمني فغفر لي. وكم من حسنة تراها يسيرة وصغيرة تقع موقع كبير عند الكبير فترجع كبيرة، ترجع عظيمة عند الله تعالى. وهكذا كم من ذنب تستسهل وترى أنه حقير ويقع فيه الهلاك. وكذلك كل ما كان من الحسنات لا تنسب إلى نفسك فيه مكانة ولا جهد ولا منزلة، فيكون أقرب أن يكبر عند الله تعالى، من يعظم عند الله تعالى. وقد كانت بعض المغسلات تغسل المرأة ضالحة فإذا بها تتبسم، قد إيش هذا؟ موت وابتسام. تقول أسألك بالله إلا ما ظهرت روحك علي في المنام أسألك. في الليل رأتها قالت يا فلانة غسل شنجاء المغسل تتبسمين. قالت عرضت علي أعمالي في تلك الساعة، فأول ما قابلني من الحسنات كسرة جعلتها في فم دابة عفوة صغيرة من الحمار، لقيت لأن عادتي كل يوم أخرج من فطوري شيء أتصدق به، وأول من ألاقي من الناس أعطيه إياه. في أحد الأيام كنت أمشي فإذا بهذه عفوة صغيرة دابة أنثى الحمار صغيرة، قالت فأطر على بالي أعطي العفوة هذه يمكن إنها محتاجة، فأعطيتها إياها. فالآن لما عرضت عليهم وجدت أكبر حسنة حق العفوة هذه. في كل كبد رطبة أجر، ورحمها الله بسبب ذلك. والنبي يحكي لنا أن الله عذب امرأة في النار ورآها بعينه وتنهشها هرة، بسبب هرة حبستها لم تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فعذب الله المرأة بسبب ذلك. وإذا قد موازين الذربة تجي فانتبه لنفسك، ما تدري إيش الذي يكبر عند ربك. الله يقبل حسناتنا ويضاعفها إلى ما لا نهاية، ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويبدلها إلى حسنات. فأمثال هذه التوجهات إلى الرب وحضور محاضر الخير من أقوى أسباب حسن الخاتمة. بر الوالدين، صلة الأرحام، وانكسار القلب من أجل الله، هذه أقوى أسباب حسن الخاتمة بعد المحافظة على الفرائض وترك المحرمات. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. وهكذا في هذه المنافع جاءت لنا روايتان في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. رواية عن عابد من عباد بني إسرائيل، وأنه سقاه مرة رجل وهو في العطش، ثم جاءنا في الحديث أنه وقد دخل الرجل الجنة وصاحبه في النار، هذا الذي سقى صاحب ذنوب وكأنه عنده شيء ذرة من الإيمان، يقول فيكشف لصاحبه فيراه في النار. قال صاحب النار هذا يعرف، يقول يا فلان، فيسمعه في الجنة يقول نعم. قال تعرفني؟ قال لا ما أعرفه. قال الذي سقيتك في يوم كذا وكذا، كنت عطشان وأعطيتك ما من عندي، تذكر؟ قال نعم. قال فاشفع عندنا، بيقول يا رب إن هذا سقاني وأعطاني، فإن كان لي جاه عندك فأنا أشفع فيه. قال فيشفع فيه فيخرج من النار ويلحق إلى الجنة. واحد. الرواية الثانية، قال بينما عاصي من عصاة بني إسرائيل يمشي في البرية رأى سواد إنسان، فأقبل إذا به عابد عرفه من كبار عباد بني إسرائيل مطروع على الأرض من العطش، من شدة العطش، برية ما فيها ماء، قال زوزن فوقف الرجل قال إن أنا سقيت هذا من ماء تعرضت للعطش أنا في البرية ما أدري حصل ما بعدين أو أنجو أو لا وإن أنا تركته في هذه الحال وعابد من العباد لله ما أظن أن يرحمني إلا بعدها أبدا لا عاد بيرحمنا ربي ولا بيغفر لي أترك هذا في الحالة هذه ونروح ونعرف عابد صالح فوفقه الله فآثر أن يسقي نزل قطر في فمه من الماء قطرات حتى تراجع حسه وفق سقى قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم القيامة نودي بذلك الفاسق إلى النار قال فتتبدره الزبانية فبينما هم آخذوه ليدخلوه إلى النار يرفع له العابد الذي سقاه فيقول يا فلان ما تعرفني يقول من أنت قال لي سقيتك في البرية الفلانية فيقول للملائكة قفوا فتقف الملائكة يقول يا رب إن هذا آثرني بمائه وبشربة ماء في ذاك اليوم فإن كان لي عندك قبول فشفعني فيك قل فياتي النداء خذ بيده فأدخله معك الجنة قال فرد عنه الزبانية وتبتعد نقول جانب ويأخذ ذلك العابد بيده ويدخله الجنة ساعة من الساعات نفعته لحظة واحدة وكانت سبب لأن يشفع له في القيامة ولذا حرصوا على خدمة عموم المؤمنين وخاصتهم ومواطن الخير بما قدروا عليه وهذا اليوم خاتمة دروسنا الصباحية في الدورة هذه والأعمال بخواتيمها ينظر الحق إلى قلوبنا ونحن نذكر الخاتمة وهو أدرى بخواتيمنا عند أعمالنا إنا نستودع هذا الرحمن الرحيم الملك الكريم رب العرش العظيم ما أعطانا من الإيمان ومن الإسلام ومن الإحسان ومن المحبة ومن إرادة وجه الكريم من كل خير ونسأل أن يحفظ ذلك علينا وعلى جميع الحاضرين والسامعين يحفظ علينا وعليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم إنا نشهد بما شهدت به في قولك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قام بالقسط ونستودعك لنا ولهم هذه الشهادة فهي لنا عندك وديعة نسألك حفظها حتى تتوفانا عليها وكن لنا ولكل منهم عند وفاته وساعة انتقالي من هذه الحياة ولحظة موته كن لنا رحيما شفيقا رؤوفا عطوفا محسنا مثبتا على الحق مذكرا لنا بشهادة لا إله إلا أنت خاتما لكلامنا بقولها متحقق قلوبنا بحقائقها اللهم اجعل آخر كلام كل منا من حياته الدنيوية لا إله إلا الله متحققا بحقائقها وأنت راض عنه يا الله ولا تجعله آخر العهد من هذه الدروس والمجالس واللقاءات فيك وبارك لنا في ذلك في هذه الأعمار وكن لنا بما أنت أهل يا كريم يا غفار ومن سبقنا ممن والانا فيك أو حضر محضرنا أو استمع إلى شيء من دروسنا انتقل إلى حياة البرزخ اللهم كل من كان منهم منعما في برزخه فزده نعيما إلى نعيم ومن كان منهم في برزخه في عذاب أو مساءة أو هول أو خوف أو قلق أو شدة أو حجاب فارفع عنهم العذاب وارفع عنهم الحجاب وثبتهم أكمل الثبات واحشرهم في زمرة خير البريات وأوردنا وإياهم على حوضه المورود واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا بر يا ودود واجمعنا وإياهم في جنات الخلود يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع ما يكون انقضاء الأيام ولا الليالي ولا الدورات ولا المدد المؤقتة ولا أنواع جزء العمل إلا مذكرا بانقضاء الأصل وهو العمر. فالله يبارك في أعمارنا واللحظات التي قضاء نبقى فيها في الحياة الدنيا، يجعلها الله سعيدة في أحوال طيبة مباركة نزداد بها قربا منه ومعرفة به ومحبة منه ومحبة له ومحبة من نبي محمد ومحبة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. نلحي عليك اللهم إلحاح ونسألك سؤال مفتقرين مضطر لاجل أن تكون لكل منا ومن هؤلاء الحاضرين ومن السامعين عند وفاته عند خاتمته وعند خروجه من حياته هذه عند مفارقته لهذه الدنيا وعند لقائك يا الله حتى يلقاك كل منا وأنت راض عنه مختوما له بأكمل حسن الخاتمة يا الله. متصلين بأسرار المحبة في ما نقل لنا عن عبدك بلال مؤذن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن امرأته قالت عند وفاته وكرباه وكرباه فسمعها وفتح عينيه قال لها لا بل وطرباه وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحجبه. فختمت له بأسرار المحبة وارتقب نتائجها. فنسألك أن تجعل من خواتيمنا سر اتصال بهذه الحقيقة دخولا مع أهل هذه الطريقة والعروة الوثيقة يا حي يا قيوم يا الله. ومن أشد ما يكون عند الخاتمة ما يعرض للإنسان إما شيء من سيئاته وذنوبه والعياذ بالله تبارك وتعالى التي يعود شومها عليه، وإما زائر ضال مخالف في الشريعة لأصولها وما عليه خيار هذه الأمة فيكشف له خطأ ما كان يعتقد ويظن. عندما ينكشف له هذا يشك في جميع ما كان يعتقده وجميع ما كان يؤمن به فيكفر فتقبض روح. وهذه النتائج البدعة والزيغ والضلال والعياذ بالله تعالى. إن أصحاب يعتقد اعتقادات في الناس وفي أعماله وفي أعمال الناس إذا انكشف له عند الموت غير هذا يسري الشك إلى كل الإيمان، كل ما كان يعتقده يشك فيه خلاص حتى الإيمان بالله فتقبض روحه على ذلك. نعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله كمال الرأفة والرحمة واللطف بنا عند الوفاة وأن يجعل آخر كلام كل من الدنيا لا إله إلا الله متحققا بها. آمين. اللهم آمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.